احنا مصريين بجد، احنا نيل وتاريخ ومجد. لما غرقنا الطوفان من عرقنا بنينا سد، احنا قمنا كما الفهود. لما شفنا على النمال احنا كنا ولا الأسود. لما عدينا القناة ولا عمري هنسى دم اخواتنا اللي راحوا في بورسعيد، والسوايس لما ضحوا عشان بلدنا تشوف العيد. وبرضو فاكر من قبليه دم شوية واللي حصل فيها، امهات راح منها ولادها وقامت الثورة في معادها عشان عنده فينا قوة بتزلزل مدينة. كل دول من قبلي وبحري عاموا جابوا رمل سينا، عاموا جابوا رمل سينا. احنا مصريين بجد، احنا نيل وتاريخ ومجد. لما غرقنا الطوفان من عرقنا بنينا سد، احنا قمنا كما الفهود. لما شفنا على النمال احنا كنا و